قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن ابي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللدبية رجلا من الازد على الصدقه فجاء بالمال فدفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مالكم وهذا هديه اهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افلا قعدت في بيت ابيك وامك فتنظر ايهدى اليك ام لا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا قال ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابيه عن ابي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد على صدقات بني سليم يدعى ابن الاثبيه. فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تاتيك هديتك ان كنت صادقا. ثم خطبنا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فياتي فيقول هذا مالكم وهذا هديه اهديت لي افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تاتيه هديته ان كان صادقا. والله لا ياخذ احد منكم منها شيئا بغير حقه الا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامه فلا يعرفن. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. هذا من قوله. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن نمير وأبو معاوية حاهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاهم قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قالوا كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث عبدة وابن نمير فلما جاء حاسبه كما قال أبو سامة. قالوا في حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي وسألوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إليه. قال فذكر نحوه. فقال عروة فقلت لأبي حميد الساعدي أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال من فيه إلى أذني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حاوم قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا إسماعيل فذكر بهذا الإسناد بمثله. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت عدي بن عميرة الكندية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمثل حديثهم. قال باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. قال حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. قال أخبرانيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد فذكر بهذا الإسناد ولم يذكر ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قال وحدثني رملة بن يحيى قال أخبرنا وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إنه أخبره قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن زياد عن ابن شهاب قال إن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال إنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه بمثله سواء. قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة قال حدثني ابو هريره من فيه الى في قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن يعلى بن عطاء قال انه سمع ابا علقمه قال انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديثهم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواه بمثل حديثهم. قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن حيوه قال ان ابا يونس مولى ابي هريره حدثه قال سمعت ابا هريره يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بذلك وقال من اطاع الامير ولم يقل اميري. قال وكذلك في حديث همام عن ابي هريره. قال وحدثنا سعيد بن منصور بن قتيبة بن سعيد قال كلاهما عن يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعه في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك واثره عليك. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن براد الاشعري وابو قريب قال وحدثنا ابن ادريس عن شعبه عن ابي عمران عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاون قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا النضر بن شميل قال جميعا عن شعبه عن ابي عمران بهذا الاسناد وقال في الحديث عبدا حبشيا مجدع الاطراف. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي عمران فذكر بهذا الاسناد كما قال ابن ادريس عبدا مجدع الاطراف. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تحدث انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو في حجه الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. قال وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن وهدي عن شعبه فذكر بهذا الاسناد وقال عبدا حبشيا. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبه فذكر بهذا الاسناد وقال عبدا حبشيا مجدعا. قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا باس قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا وزاد انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى او قال بعرفات. قال وحدثنا سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن زيد بن ابي انيسه عن يحيى بن حصين عن جدته ام الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول ان امر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت اسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان حاون قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال كلاهما عن عبيد الله ذكرا بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ. قال وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال لم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع أبو معاوية عن الأعمش فذكر بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننزع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال وحدثناه بن نمير قال حدثنا عبد الله يعني بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد ذكر مثله. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد وهو ابن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامد عن أبيه قال حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث ابن إدريس. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب

وفي بعض الروايات يعني الأخرى يعني على بصره، معنى ذلك أنه أدرك هذا بسمعه وبصره وبفؤاده كما هو معلوم من القرآن، يعني يذكر هذه الأشياء في أدوات الحفظ والسمع والبصر والفؤاد، حفظ العلم يعني أو المعرفة، أو أنها يعني الإنسان يعني يستقلها في هذا العلم والمعرفة، لا يكون يعني من جانب واحد، يعني وإنما يقصد به يعني إصلاح كل هذه الأدوات. وهذه حديث يعني صحيح إنها في السمع والطاعة بالنسبة للأمراء الذين يقيمون يعني الشرع والدين ويقام الأحكام الشرعية، لأنها تعني يعني أن الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله. هذه الحديث تعني هذا لا من بعيد ولا من قريب، وإن كان علماء اليوم يعني يجعلون ذلك يعني في هؤلاء الحكام على أقل تقدير، يعني كما هم يقولون يعني لا لا ليس الكفر الذي يذهبون إليه، حتى لو قلنا هذا يعني في الآخر أنهم لا يسمع لهم ولا يطاع، لأنه ليس عندهم شيء يعني تطيعهم فيه أو يعني تسمع يعني أوامرهم، لأن الشرع القائم على حياة الناس هو القانون، القانون الوضعي أو الأحكام المبدلة والمغيرة والأحكام التي لا علاقة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. فهذا عبد الله بن عمرو يأمره ألا يعني يسمع معاوية، ألا يسمع لمعاوية فيما هو يعني أخطأ فيه أو غلط فيه، أو أمرهم أن يأكلوا أموال الناس كما ذكر يعني في الأثر هذا والحديث الذي هو في صحيح مسلم، يعني لا يسمعه في هذا، لا يسمعه في هذا، يعني إنما يسمعه أو الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا هو المعروف. الآن الآن يقول لك يعني أسمع يعني في الطاعة أو أسمع في يعني المعروف، على أي حال أنا حسب ما أعرف يعني من القوانين الموجودة في حياة المسلمين في دواوين الحكم ولا التشريعات الموجودة في البرلمانات الموجودة الآن، ومنها الانتخابات والديمقراطيات وما يشبه ذلك من الحريات الشخصية، وفي بعض الأحيان يعني حتى الطعن في الشريعة الإسلامية، وإن كانت غير يعني حاضرة ولا موجودة الآن ولا شاهدة في حياة الناس ولا في القوانين، ومع ذلك يعني يطعن فيها من هنا وهناك، ويريدون أن يبدلوا دين الله سبحانه وتعالى، سواء كان في المواريث ولا سواء كان في يعني حقوق الرجل والمرأة مع بعض، أو يعني في ما يسموه يعني بالمثليين، حقوق المثليين يعني حقوق اللواط، يعني اللواط طبعا يسموها المثليين كده من باب التسمح ومن باب التجول يعني في الأسماء يعني أو في التعريفات حول الأديان الأخرى، إنما نقول إنها أديان باطلة، يعني إذا قلت أنا أديان باطلة أنت حتريت على من قال يعني بهذا أو قالنا هذا، هذا ليس يعني من يقال أنه من أهل الإسلام، سواء كان يستحل أو لم يستحل، يعني المعنى واحد، سواء احترم الشريعة الإسلامية أو لم يحترمها المعنى واحد، سواء قال أنا والله يعني لا أرفض الشريعة لكنني يعني يعني أخاف من أمريكا ولا من أوروبا، أو يعني أنا أخاف يعني يدخل علينا الاستعمار ويستعمرنا مرة ثانية، كل واحد هذا كله لا معنى له، يعني ليس له معنى في ال يعني ال ال ال ال يعني الإنسان يتعلل بهذا، هذا ما هو تعليل يعني هذا لا يسمى يعني يتعلل به بحيث يعني يسمح لنفسه يعني يقيم شرعا خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. يقول طيب انا اعمل ايه؟ اترك الحكم روح، يعني دوام طالب يعني بان تجعل نفسك من اهل النار ولا من اهل الكفر، يعني ما هو لازم يعني دع الناس المحاكمين الموجودين في البلد يدعو الناس الاخيار والصالحين لهذا الحكم، لكن كل واحد هو اصلا يعني الاصل انه يعني ربيبه من ربائب الاستعمار اصلا، وانه يعني ربي من اول يعني من اول هو يعني جعلوه لهذا المقام ولهذه السلطه ولهذا الحكم، يعني هم يعني ما هم الا جزء يعني من دوله الكفر. وفي حقيقه الامر يعني اقولها لله سبحانه وتعالى، يعني غالبا يعني الشرائع الموجوده او الاحكام الموجوده او حتى السياسات الموجوده هي اصلا يعني مسبقه من اول عند الكفار، او لا ينفذون يعني ليس لهم الا التنفيذ. فلذلك يعني من يدافع عن هؤلاء هو مثلهم يعني خاصة الآن، يعني ما في واحد يقول والله يعني ممكن أنا الأمر يعني عمي علي أو يعني غبي علي أو أنا لا أعرفه، الناس يعرفون ذلك وخاصة العلماء، يعني العالم ما ينبغي له أن يكون يعني من المغفلين ومن الذين ليسوا يعني من أهل الفهم والمعرفة والإدراك ومعرفة الواقع والعصر الموجود الآن. أنت لابد أن تعرف يعني معروف يعني في كثير يعني من الـ يعني الـ ما يسمى بالاجتماعات او ما يسموها يعني اجتماعات ولا ايه زي كرم الشيخ ولا شرم الشيخ وما شابه ذلك، يسموها ايه اجتماعات ولا يسموها مؤتمرات. المؤتمرات هذه حتى أذكر يعني هذا الخبيث يعني الغزافي لما جاءوا من أجل أن يناقشوا يعني الأوراق خرج لهم الختامي، هذا البيان الختامي، قال لهم ماذا يعني تناقشون؟ ما في شيء تناقشونه، أوراق توزع عليكم والبيان الختامي أصلا موجود جاي من البيت الأبيض الأمريكي، يعني ما في شيء أصلا، يعني ما في شيء اصلا عند الحكام، هم يتداولونه فيما بينهم، اصلا ما موجود شيء، هذا معلوم. واذا اردت يعني ان اذكر لك يعني الناس يعني الذين كانوا مع الحكام ويذهبون الى اوروبا، وفي الاخر لما ياتي البيان الختامي ما في حاجه، يعني ما في شيء اصلا، البيان الختامي هذا اصلا مفروغ منه من اول، يعني ما في يعني شيء يعني يكتب، هو الحاكم يعني يكون قاعد جلس مع الحاكم الكافر الأصلي هذا في أوروبا، أنت ما عندك حاجة معه أصلا، يعني أصلا ما عنده حاجة معه، وهم يعني متفقون جميعا على يعني تغيير الإسلام بأي صورة من الصور، يعني ومحاربة الإسلام بأي صورة من الصور. من دافع عن هؤلاء الناس بهذه الصورة التي بينتها فهذا مثلهم، إلا أن يكون من الحمقى ومن المغفلين ومن الذين لا يعرفون شيء ولا يعرفون الواقع، وهذا طبعا قليل يعني جدا، يعني فإن كان من هؤلاء يعني يعذر، لأنه أصلا هو يعني ما هو إنسان، يعني ما ينبغي له أن يكون يعني في المقدمة، يعني والله أعلم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد أشد، قالوا حدثنا وكيع حاون، قال وحدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية، قال كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ذكرا نحوه، قال وحدثني محمد بن رافع، قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني، قال حدثنا عبد الله بن أبي السفري عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي، قال رأيت جماعة عند الكعبة، قال فذكر نحو حديث الأعمش. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير قال إن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا كما استعملت فلانا، فقال إنكم ستلقون بعدي آثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير قال إن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال وحدثنيه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقل خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في طاعة باب هذا الأمر يعني ينبغي الناس يعني يفهموه، ما كل واحد يكتب يعني حتى لو كان يعني اتفق معنا ما يكتب يعني كما يشاء يعني يعني ما يكتب كما يشاء كما رأيت يعني الآن يعني في حق إخواننا هذا اسمه الإخوان هنا المجلس ولا يسموه إيه العلم هذا ولا المجموعة يعني هذا الشيء الذي كتبه الإنسان هذا يعني في حديث مسلم هذا وإن ضرب ظهرك وأقل مالك ولا أي حاجة مو بالصورة الكاتبة هذا الرجل يعني هذا الرجل هذا يعني أنا ما أظن أنه من طلاب العلم يعني يعني لأن كتابته ليست يعني بهذه الصورة المعلومة. أكل الحقوق أو الأموال أو الفي أو الغنائم أو ما شابه ذلك وما يعطى الناس حقوقهم في الدولة هذا ظلم، لكن في الغالب الحكام ما كانوا يأخذون أموال الناس يعني من من من من بيوتهم أو من خزائنهم هذا هو المعلوم يعني صحيح حديث هذا وإن ضرب ظهرك هذا يعني كفانا أهل العلم سواء كان الدارقطني ولا من جاء بعده يعني بعد ذلك كما قالون يقولون الحايك ولا المنباري ولا فلان ولا غيره في النهاية هو الحديث يعني منقطع يعني المنقطع هذا خلاص يعني لا يحتاج به إلا يكون فيه يعني دلالات أخرى تبين هذا المعنى يعني. وذكر حديث يعني عبد الله بن عمرو يعني لما أراد يعني جماعة بن أمية وقال معاوية لكن ليس معاوية هو الذي أراد أن يأخذ أرض عبد الله بن عمرو بن العاص إنما هو عنبسة وكذا هذا هو الصحيح يعني حتى موجود في صحيح مسلم. فالناس يعني يهولوا يعني هذا قدرة دون ماله فهو زهيد هذا ما حديث صحيح يعني. لكن أكل أموال الدولة أو أموال الفي أو أموال القنائم أو الضرائب في بعض الأحيان إذا ضربت على أهل الإسلام أو الزكوات إذا جمعت يعني في بيت المال إذا يعني حصل يعني الظلم مع قيام الشريعة هذا يعني خلاص يدرك هذا وحسابه على الله سبحانه وتعالى لا يخرج عليه هذا لا يخرج عليه. الناس ما ينبغي لهم يعني أن يجعلوا الأمور كلها في يعني في في في معنى واحد يعني الظالم والكافر الظالم هذا لا يخرج عليه لأن الإنسان خرج على الظالم هذا خارجي لا لا يسمى خارجي يعني لا يسمى خارجي في حقوقه يعني في حقوقه لكن لو أنه عمل له جماعة يعني مثل خوارج يعني وخرج على الحاكم هذا يسمى خارجي يعني الخارجي هذا الذي يكفر هذا الظالم يعني أو هذا الذي فسق وإذا فسق أو ظلم من أول لا يعني لا لا لا لا لا يعني يجعل إمام يعني لا يؤمر لا يستخلف لا يتخذ إماما لا يتخذ سلطانا من أول لكن إذا فسق أو ظلم بعدما استخلف الناس يضرون عليه هذا هو المعروف يعني من أهل السنة جميعا يعني من غير يعني ما يوجد فيه خلاف إلا القليل يعني فيه يعني هو خروج عبد الله بن الزبير ولا خروج الحسين يعني أو خروج جماعات في المدينة أو ما شابه ذلك لا يسمون خوارج لأنهم رأوا ظلما يعني شديدا عليهم يعني وضيقا شديدا عليهم وضربا وقتلا شديدا عليهم يعني في الآخر يعني اختاروا أنهم يموتوا دون يعني أن يستسلموا للحجاج أو ليزيد أو لفلان أو علة مع أننا يعني لا نكفر يزيد ولا الحجاج هذا ما يستطيع واحد يعني يكفر للنهاية قد أرى أنه كافر لكن بعد ذلك في ناس إنهم ما ظنوا أنه كافرا فهذا فيه يعني شيء من السعة يعني أنه ظالم وأنه جائر وأنه يعني وصل حد للآخر يعني ما ينبغي أن يكون يعني مجرد خبير يعني ولا مجرد عامل في الدولة هذا الذي ينبغي يعني وكما قالوا يعني ذهبوا جماعة، يعني لو لم يكن لبني أمية إلا الحجاج يعني سيئة لكفاهم، يعني كفاهم هذا الحجاج يكون سيئة لجماعة بني أمية، لكن ممكن بجماعة بني أمية تحكم عليهم جميعا بالحجاج حتى ولو أنه صار يعني بول في بني أمية، لأنه بني أمية فتح البلدان، يعني فتح البلدان. وكذلك يعني يصل الاعتداء إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان يعني ما حصل منه ظلم ولا حصل منه أكل أموال ولا حصل أنه ضرب فلان ولا علان، هب أنه جماعة بني أمية يعني استغلوا بعض الأحكام ولا بعض المناصب يعني، أو تكلموا من ورائه أو كتبوا من ورائه. الرجل في الآخر يعني هو يعني ما هو مسؤول عند الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يعني شهيد قبل أن يموت. فالناس لا بد أن يفهموا سريعا يا جماعة، يعني ما تختلط الأمور على الناس. فسيدنا عثمان رضي الله عنه ما هم الجماعة قائمين عليه كلهم، يعني حتى يعني سيد عليه رحمة الله يعني كما كتب في العدالة، يعني كتب كلام ما ينبغي ولا يجوز ولا يصح، يعني انه كونه يسموه رستراتي ولا اخطائي هذا كلام باطل يرد على صاحبه. صحيح قالوا قد رجع، رجع ان شاء الله يكون رجع يعني لنفسه يعني، لكن في الاخر يعني ما عندنا يعني كلام يصل الى اننا نكفر يعني سيد او يعني نقول انه كذا وكذا او دخيل او دسيسة على اهل الاسلام، لانه جماعه كثير من اهل الاسلام انه يعني اثنوا عليه فيما اثنوا عليه، لكن في الاخر يعني مخطئ للاخر، مقتل الآخر، هذا ما فيه يعني شك. فالإنسان إذا عرف الناس يستطيع أن يميز الناس ويضع الناس يعني في منازلهم في مقاديرهم في موازينهم في معاييرهم التي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعني ما يعتدي بقدر ما يستطيع، يعني يعني لو ترك الاعتداء حتى في محل الاعتداء، يعني إذا كان يعني في يعني بحبوحة أو في يعني شيء من هذا المعنى أفضل، يعني ما أن تعرض نفسك إلى الكلام ربما يؤدي إلى يعني النقص بالنسبة لك عند الله سبحانه وتعالى، يعني العفو في هذا المحل يعني أفضل يعني أو الترك. فهذا هو المعلوم، الناس يعني ما ينبغي لهم أن يتركوا السنة يعني يعني من أجل الرواية الفلانية وبها يحكم على الروايات، هذا ما يجوز. يعني حديث الطاعة والسمع لولاة الأمر الغائمين على أمر الله وخاصة الظلمة هذا موجود، وليس فيه يعني معنى ذلك أن الناس يعني رضوا بالظلم زي ما كتب هذا الكاتب وقال إنه ما عرف سلمان قال لي عمر، هذه قصة ما عندها أساس من الصحة. هذا الثوب من أين جئت به؟ أو والله نحن يعني نقيم عليك الأمر كذا وكذا، هذه الروايات ما عندها معنى، هذه الروايات ما عندها معنى أصلا، ما في واحد يقول هذا. قد يختلفوا في المال، يعني من أصح ما في الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الخلاف مع عمر رضي الله تعالى عنه، وكان يعني اجتهاده يعني أصح، وحتى ذكرها صاحب الدولة الإسلامية هذا محمد المنتصر في كتابه الدولة الإسلامية موجودة في السير، يعني الأموال الأراضي التي تفتح عمر كما جاء في البخاري يرى أنها ما تنبغي يعني أن تقسم، تقول للناس الآخر الذين يأتوا في الآخر هؤلاء لأنها مال الدولة. وفي من السياسات النبوية في هذا الجانب شيء من هذا المعنى يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يعني يستعفي الناس يعني في رد المغانم أو رد الفيء أو ما شابه ذلك، وخاصة في حنين يعني طلب الناس أنه يتنازل أو يكون دين عليه. فهذه سياسات حكمية أو شرعية أو سياسية أو مالية أو اقتصادية منبنية على الأحكام الشرعية السلطانية. فبلال معه جماعة يعني أرادوا يعني أن يقسم عليهم هذه الأرض، وكان بلال رضي الله تعالى عنه يعني رفع صوته على عمر فقال عمر اللهم اكفني اكفني يعني هذا بلال ومن معه، وما تقال في الطاعون يعني هي قريب من المعنى لأنه فيه نوع من الخلاف يعني من الناس الأكابر يعني هؤلاء مش بدريين، هؤلاء يعني بدريين أوائل في مكة يعني بلال أسبق بالإسلام من عمر وأبو عبيدة وفلان وجماعة، فهذه يعني أشياء تناقض بالتي هي أحسن، والله أعلم. الله يتولانا ويجعلنا من أهل الإنصاف. باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عقبة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو قال في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد ذكر مثله وقال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. جزاكم الله خيرا وحسنا. ابننا أسامة يسأل عن المسألة التي يروج لها الإعلام خاصة إعلام قطر والقنوات العربية الكبيرة هذه سواء كانت العربية أو العبرانية كما يقولون أو قناة قطر هذه الجزيرة في مسألة المثليين أو اللواط. فطبعا هو الآن الذي يقول بأن اللواط يعني هو جائز أو أنه حرية شخصية هذا ما يشك فيه أهل الفقه وأهل العلم على أنه كفر، وعلى أن الذي يروج إليه يعني يروج يعني له هذا يعني ما يشك يعني فيه، وخاصة إذا كان إعلام واسع يعني زي الإعلام الجزيرة يعني هنتكلم عن أوروبا، أوروبا هذه خلاص انتهى الأمر يعني انتهى الأمر. حتى مرة يعني من المرات يعني أظن في الدنمارك واحد يعني هنا من شرق النيل خرطوم لوطي هناك في المنطقة هذه وطالعين معه جماعة ومع ذلك يدعي الإسلام ويدعي بحرية يعني استعمال اللواط هذا وقال إنه حاجة جميلة وطيبة وذكر يعني قال يعني مآثر من مآثر اللواط يعني في خلق يعني حتى في خلق الإنسان هذا ما يشك أنه كافر، ومع ذلك يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل رسالة إلى هذا الكلب الموجود في فرنسا هذا اسمين ها ماكرون هذا. تكون كلها خطط هذه خطط يعني ليس بمعنى أنه هو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكله هذا. فالذين يعني يروجون لهذه المسائل كما هو عندنا الآن يعني حكام السودان إنهم يعني حتى سمحوا للذين يعني يفعلون هذا اللواط يعني يخرجوا في مظاهرة وفي موكب وفي يعني إشاعة هذه المسألة وأنهم يعني مظلومين وأنهم حرية، ليه؟ لأنه في أمريكا ولا ما أعرف في دول أوروبا أعطوا بعض الناس أهل اللواط هؤلاء يعني أعضاء أو وزير أظن في وادري في النمسا ولا وين ما عارف وفي كندا وما شابه ذلك أعطوهم يعني وزارات، وحتى جاء معه زوجه يعني زوج الرجل هذا كلام عجيب يعني كيف أنه يقال زوج هذا إذا كان إنها زانية هذه الزانية لأنه أصلا هي محل الجماع وهذا الفعل يعني ما يجوز واحد يصاحبها يقال أنه زوج إذا قالوا أنه زوج ما أعرف المذاهب الأخرى لكن عندنا هو زمارك هذا كفر وردة لأنه سمى الأشياء بغير مسمياتها وسمى الأشياء بغير مصطلحاتها المعروفة عند أهل العلم. الزواج هو المعروف يعني بأركانه وبشروطه وبالقبول وبالطلب وبالولي وبالشاهدين وبال المهر وبخلو المحل يعني وفراقه ما يكون مشغول بشيء آخر وبالسيقة هذا المعروف عندنا يعني وعند أهل الإسلام جميعا. عندنا في المذهب المالكي هذا كفر، هذا يخرج عن الملة. وما أظن يعني بقية الناس المذاهب إلا مثله بكثير من المسائل مثل هذه، لأنه هذا يعني استحلال، استحلال هذا هو استحلال. ولأنه يعني قوم لوط إنهم استحلوا هذا، ورأوا أن الذي يعني ينهاهم هذا من المتطهرين، هذا من المتطهرين، وأنهم يعني أرادوا إخراج سيدنا لوط عليه السلام من القرية. هؤلاء يعني كفرة يريدون أن يقننوا مثل هؤلاء بالضبط، يعني مثل هؤلاء بالضبط، سواء كان في الإمارات ولا سواء كان في قطر ولا سواء كان في السعودية ولا سواء كان في السودان ولا سواء كان في المغرب ولا في أي محل. يبقى هذا تقنين، هذا التقنين هو نفسه الموجود في القرآن، لأنه هؤلاء جعلوا كل إنسان لا يفعل هذا الفعل ما ينبغي أن يكون معهم. أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهؤلاء يعني كفرة، هؤلاء كفرة، ليس بالحرام. لو فعل الوقت بينه وبين نفسه وبينه وبين الله سبحانه وتعالى ما يستطيع واحد يكفره، لأنه حتى في الحد يختلف فيه يعني على الفقه، يعني في مذاهب يعني عدة، ما نقدر يعني نقول والله هذا أصح ولا هذا أصح ولا هذا أصح، لأنه محل اجتهاد، محل اجتهاد، لأنه ما فيه نص إلا نص القرآن إنه يعني يرجى من بالحجارة أو يرمى من أعلى شاهق أو ما شابه ذلك. طبعا معه كفر هذا، يعني هذا الرمي من الشاهق هذا معه كفر. وإن كنت أنا بنفسي يعني أرى أنه يعني يرجى أيا كان، هذا صبي يعني بالغ يعني تزوج ولا لم يتزوج، يعني بكرا كان أو ثيبا، هذا الذي أراه كما يراه أهل المذهب عندنا في المذهب المالكي، بخلاف الشافعية عندهم يعني إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن يعني جلد وما شابه ذلك ويعذر وما شابه ذلك. هذا إذا كان يعني لا يستحيل هذا، ويعني قبضوا عليه ولا يعني وقفوا عليه أو ما شابه ذلك المعروف، أنا هذا زي الزنا، زي الزنا، لأنه هذا ما هو كفر يعني يخرج صاحبه عن الملة، لسنا من الخوارج في شيء يعني. فيبقى هؤلاء الذين يروجون هذه الأشياء لا علاقة لهم بالدين، يعني لا علاقة لهم بالدين، ولأنهم يريدون أن ينفذوا المرسوم الأممي، هذا مرسوم أممي، يعني أممي سواء كان الأمم المتحدة ولا أي أمم، يعني يونسيف ولا هؤلاء اللي يعالجوا الناس اللوطيين، هؤلاء يسمون إيه ذكرناهم بالدكتور يومتها، يعني إنه ما يمشي معاهم وكده، الصحة العالمية، هذه الصحة العالمية والواقي الذكري وما عارف إيه، وهذه كلها هذه يعني أفعال الشيطان. ينبغي علينا أن أن أن أن أن أن أن نشيع هذه الأحكام بين الناس، وأن نشيع هذه المعاني بين الناس، وأن تكون في هذه المسألة الاجتماعية هذه يسميه الوصاية الاجتماعية هذه، ولا أيا كان فيسبوك ولا فوسبوك ولا يعني واتساب ولا تليجرام، أي شيء يعني من الآلات الإلكترونية، الإنسان يوصل هذه المعلومات للناس. قد يكون في بعض الناس إنهم مغفلين، يعني يظن بأن هذه صحيح، إنها هي مسألة يعني حرية. يجب علينا هذا يا جماعة الخير، نحن في زمان يعني الفساد فيه كثير جدا جدا، سببه عدم العلم، وسببه يعني نحن هؤلاء طلاب العلم، لأننا ما أسعنا العلم يعني بين الناس، وجعلناه حكرا فيما بيننا، وما سعينا في الآفاق ولا في الأمصار ولا في البلدان ولا في القرى يعني نشر هذا العلم، يعني إحنا ما فعلنا هذا، يعني ما فعلنا هذا، يعني حتى أظن يعني كأنه في الصباح في التفسير يعني، وإن كان أي نعم، هذا الرجل الذي يعني خاض بدجلة مشى، خاض يعني بفرسه وقال للناس خوضوا ما هي إلا لجة، لماذا؟ لإيصال الخير في الجانب الآخر أو الشاطئ الآخر. هؤلاء جاءوا من المدينة ومن مكة ومن اليمن ومن